قد يقول قائل إذن يا شيخ نجد مثلا في بعض الكتب مثل معجم الطبراني الكبير أو الأوسط أو الصغير أو مسند أبي على الموصلي أو المستدرك للحاكم أو مسند الطيالسي أو غيرها من كتب أهل العلم أحاديث موضوعة أو ضعيفة أو منكرة أو واهية أو باطلة أو غير ذلك. فكيف وهم علماء ومحدثون وغير ذلك؟ نقول الجواب: هذه الكتب أولا لم يؤلفها هؤلاء العلماء المحدثون إلا لأهل العلم، ما ألفوها للعامة، هذا واحد. لماذا؟ لأن أهل العلم يعرفون ويميزون ما ثبت مما لم يثبت، فقد برئت عهدته. ثانيا، هؤلاء يذكرون هذه الأحاديث مسندة فيسندونها، والقاعدة عند أهل الحديث أن من أسند فقد أحالك، ومن كان كذلك فقد برئت عهدته، والعهدة على من يقرأ ليميز، وليس التمييز للعامة، إنما التمييز للعلماء، وأعني بالعلماء علماء الشأن الذين يعرفون ثبوت الخبر من عدمه. ليس يأتي إنسان يشتغل بعلم الفقه، لا أقول فقيها، أقول يشتغل، فرق بين المشتغل وبين الفقيه، فرق بين عالم الحديث وأهل الحديث وبين من يشتغل بالحديث إلى غير ذلك، أو الذي يشارك. فليس كل عالم يكون محدثا عارفا بالصحيح والضعيف ويميز ذلك، فهذا علم عظيم، علم تحتاجه العلوم كلها ولا يحتاجها. وقد أبان ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت وجه هذه المقولة، وهو احتياج العلوم كالحديث والتفسير والفقه إليه، وأزيد احتياج علم الاعتقاد أيضا إليه. وقد بين ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم التأويل. فالمقصد أن هذا الباب ينظره أهل العلم العارفون بصحيح الحديث من ضعيفه، الذين يميزون الغث من السمين وينقدون تلك الأحاديث نقد الصيرفي للبهرج، ويميزون بين الثابت من غيره. نعم.